بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الضعيفة التفريق بين العبد والحر في أن الجمعة والجماعة لا تلزم العبد، وأنه لو حج وهو عبد بالغ ثم أعتق يلزمه أن يعيد حجة الإسلام، مع أنه إذا حج وهو معسر لا يلزمه الحج، أجزأه باتفاق. عندي كم صفحة؟ 106. ها؟ 127؟ 106. ومن الفروق الضعيفة؟ ومن الفروق الضعيفة التفريق بين العبد والحر في أن الجمعة والجماعة لا تلزم العبد، وأنه لو حج وهو عبد بالغ ثم أعتق يلزمه أن يعيد حجة الإسلام، مع أنه إذا حج وهو معسر لا يلزمه الحج، أجزأه بالاتفاق. مع أنه إذا حج وهو معسر لا يلزم الحج وأجزأه بالاتفاق. مع أنه إذا حج وهو معسر لا يلزمه الحج وأجزأه بالاتفاق، فظاهر النصوص وعمومها يقتضي مساواة العبد للحر في الأحكام البدنية التي وظفها الشارع على المكلفين الذي هو منهم. وبهذا قال طائفة من العلماء: أما الجمهور فإنهم لا يجبون عليه جمعة ولا جماعة، ولا يكتفون بحجة بعد بلوغه عن حجة الإسلام نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الضعيفة التفريق بين العبد والحر في أن الجمعة والجماعة لا تلزم العبد، وأنه لو حج وهو بالغ ثم اعتق يلزمه أن يعيد حجة الإسلام، مع أنه إذا حج وهو معسر لا يلزمه الحج وأزه الاتفاق. الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين العبد والحر في أن العبد لا تجب عليه الجمعة ولا يجب عليه الحج، وأنه لو حج حال رقه فإن الحج صحيح لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. والشيخ رحمه الله يقول: ظواهر النصوص أنه لا فرق بين الحر والعبد في الأحكام الشرعية البدنية، الأحكام الشرعية البدنية، وإنما الفرق بين الحر والعبد في الأحكام الشرعية المالية التي تتعلق بالمال، لأن العبد الفرق بينه وبين الحر من جهة المال، أما من جهة الأحكام البدنية فلا فرق بينه وبين غيره، تجب عليه الجماعة وتجب عليه الجمعة ويجب عليه الحج كغيره. لكن هل يشترط لوجوب الحج أو صحة الحج أن يأذن له سيده أو لا؟ هذا محل خلاف. الصواب على كلام الشيخ رحمه الله أن الحر والعبد في العبادات البدنية على حد سواء لا فرق. أما الأحكام المالية فالفرق بين فيها حديث، في حديث مثل الجمعة، في حديث طارق بن شهاب أن الجمعة لا تجب على العبد ولا على المرأة، ولأنه على ذلك تعليل بأنه مشغول في خدمة سيده، مشغول في خدمة سيده. أما الأحكام المالية فالفرق بين العبد والحر ظاهر، لأن العبد لا مال له تتعلق به زكاة أو كفارة أو قيمة متلف أو غير ذلك من الواجبات التي تتعلق بمن له مال، والله أعلم. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والأنثى في إيجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني على الذكر دون الأنثى، وفي تنصيف الميراث والدية والعقيقة والشهادة، واختصاص الرجال بالولايات. فهذه الفروق تابعة للحكمة، وتعليق الأحكام بحسب أهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم، كما أن من الحكمة مساواة الأنثى للذكر في أحكام التكليف والتصرفات والتملكات وغيرها لتساويهما في الأسباب والمسببات. والمسببات. طيب ما هو من الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والأنثى في إيجاب الجمعة والجماعة؟ فالذكر تجب عليه الجمعة والجماعة، وأما الأنثى فلا تجب عليها لا الجمعة ولا الجماعة. قال والجهاد البدني على الذكر دون الأنثى، فالأنثى ليس عليها جهاد، ولهذا سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال وفي تنصيف الميراث والدية والعقيقة والشهادة، هذه أحكام تكون المرأة فيها على النصف من الرجل، وهي الميراث، فالمرأة على النصف من الرجل في الميراث. قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والدية كذلك، دية المرأة على النصف من دية الرجل. والعقيقة عن الغلام شاتين وعن الجارية شات. والشهادة، شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، وذكر من ذلك من نقصان عقلها إيش؟ أن شهادتها مثل نصف شهادة الرجل، مثل نصف شهادة الرجل. والشهادة بقي من الأحكام اللي ما ذكرها المؤلف العتق. العتق، فإن عتق امرأة واحدة، فإن عتق رجلين نصف عتق امرأة، يعني عتق الجارية الواحدة نصف عتق الرجل. ولهذا جاء في الحديث من اعتق عبدا كان له فكاكا من النار، ومن اعتق جاريتين كانتا له فكاكا من النار. فعتق المرأة على النصف من عتق الرجل، لكن هل هذا في الإجزاء والثواب أو في الثواب فقط؟ إيه لو أن رجلا وجبت عليه كفارة واعتق رقبة، هل نقول الرقبة هنا لابد أن تكون ثنتين إذا كانت أنثى، أو يكفي واحدة؟ وأن المراد أن المرأة على النصف من الرجل في العتق من جهة الثواب لا من جهة الإجزاء، فهمتم ولا لا؟ هو من جهة الثواب فقط، أما من جهة الإجزاء فالمرأة والرجل على حد سواء. فلو أن رجلا وجبت عليه كفارة ظهار أو قتل أو جماع في نهار رمضان أو ما شبه ذلك، واعتق امرأة، واعتق امرأة، يصدق عليه أنه كفر أو لا؟ نعم يصدق عليه أنه كفر. هذه بقي العطية، العطية المرأة على النصف من الرجل، يعني عطية الرجل أولاده لأولاده في حال الحياة تكون كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. كما الآن ميراث والدية والعقيقة والشهادة والعتق والعطية. بقي بعضهم ذكر الصلاة وقال إن المرأة على النصف من الرجل، ووجه ذلك أن أكثر الحيض على المذهب إيش؟ 15 يوما، وهي نصف الشهر، نصف الشهر، فتكون المرأة على النصف من الرجل من جهة الصلاة. قال واختصاص الرجل بالولايات، نعم المرأة ليس لها ولاية، لا تتولى ولاية، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، واضح؟ طيب فإذا قال قائل يوجد الآن بعض البلاد أفلحوا مع أن الذي تولى أمرهم امرأة، ولا لا؟ في بعض البلدان الملكة تكون إيش؟ امرأة، تكون امرأة. وش الجواب هذا؟ الجواب من أحد وجهين. الوجه الأول أن المرأة قد تولت الحكم في هذه البلاد اسما فقط، اسما، فهي ملكة لكنها ليست مالكة، ليست مالكة، ملكة اسما. وجه الثاني أن نقول إنه لو تولى رجل لظهر فلاحهم أكثر مما هم عليه، لأفلحوا أكثر، لأفلحوا أكثر، واضح الجواب؟ إذن نقول إن بعض البلاد يوجد فيها امرأة تتولى ومع ذلك هم مفلحون متقدمون من جهة الصناعة ومن جهة الحضارة وما أشبه ذلك. فالجواب عن هذا أن نقول إما أن تكون المرأة في هذه البلاد لا تتولى الولاية وإنما لها الاسم فقط، الاسم فقط. فبعض الأماكن ملكة مثل بريطانيا الآن، ملكة بريطانيا لا تتصرف في شيء، لا تملك أن تتصرف، بس مجرد اسم، مجرد اسم تطبع على الدراهم فقط. مثل ما ذكر ابن القيم قال عن رجل قال له أبو الربيع، قال كأبي الربيع خليفة السلطان ذكروه فوق منابر وبسكة، رقم اسمه في ظاهر الأثمان، والأمر والنهي المطاع لغيره. يعني هو بس يذكر في المنابر ويطبع اسمه على سكة النقد، وأما الأمر والنهي فهو لغيره. والوجه الثاني أن نقول إنهم لو ولوا رجلا لأفلحوا أكثر مما هم عليه من الفلاح. قال فهذه الفروق تابعة للحكمة وتعليق الأحكام بحسب أهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم، كما أن من الحكمة مساواة الأنثى للذكر في أحكام التكليف والتصرفات والتملكات وغيرها لتساويهما في الأسباب والمسببات طيب الأصل تساوي الذكر والأنثى في الأحكام، هذا الأصل في العبادات وفي المعاملات أن المرأة مساوية للذكر. لكن لاحظ أن كلمة مساواة، مساواة إذا أطلقت فهي مقيدة، يعني نقول مساواة في الشيء المعين. وأما ما يغرقه بعضهم من أن الإسلام دين المساواة، إسلام دين المساواة، فهذا غلط، لأن كل ما في القرآن لم يأتي لفظ في القرآن فيه إثبات المساواة، وإنما كل الألفاظ التي وردت في القرآن فيها نفي المساواة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، هل يستويان مثلا، يعني لا يستويان، استفهام بمعنى النفي، لا يستويان. فكل الآيات الواردة في القرآن وفيها لفظ المساواة فهي لنفي المساواة لا لإثبات المساواة، لا لإثباتها. والأولى أن يقال إن الإسلام دين العدل، إن الله يأمر بالعدل، والعدل أن يعطى كل إنسان ما يستحقه، كل إنسان ما يستحقه. ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين إضافة الطلاق أو العتاق ونحوها إلى جزء ينفصل كالشعر والظفر فلا يثبت، وإلى جزء متصل فيثبت للجملة كلها ولا يتبعض، لكن قولهم من خلع بعضها وجزء منها لم يصح الخلع ضعيف، فإن التفريق في هذا بين الخلع والطلاق ضعيف. وأما التصرفات الأخر كالبيع والإجارة والشركات والوقف والهبة ونحوها فيصح تبعضها ووقوعها على بعض الشيء دون بقيته. يقول من الفروق الصحيحة تفريقهم بين إضافة الطلاق أو العتاق ونحوها إلى جزء ينفصل كالشعر والظهر فلا يثبت. الأشياء إما متصلة وإما منفصلة. ينبني على هذا مسائل، فمثلا الشعر هل هو متصل أو منفصل؟ ها؟ متصل منفصل. طيب إذا قلنا منفصل، لو مس امرأة، لو مس شعر امرأة لشهوة ينتقض وضوء؟ لا ينتقض على هذا القول. نعم. طيب لو طلق قال شعرك طالق لا تطلق، ولهذا قال جزء ينفصل كالشعر. طيب نظر إلى شعر امرأة، ما نظر إلى امرأة، نظر إلى شعرها، مثل امرأة جالسة على كرسي وشعرها متدلن، هل يجوز أن ينظر إليه؟ ها؟ ليش لا؟ حين نقول الشعر في حكم المنفصل. ها؟ طيب لو امرأة قصت شعرها ورمت، هل يجوز لأحد أن ينظر إلى هذا الشعر؟ لا، في التفصيل قالوا إن كان لامرأة معينة لم يجوز، لأنه يتخيل هذه المرأة المعينة، وإن كان لامرأة مبهمة ما يدري ما هي جاز. فالمهم أن الشعر له حكم المنفصل. كذلك الظهر، لو قال ظهرك طالق تطلق أو لا؟ لا تطلق. لماذا؟ لأنه جزء منفصل. لو قال روحك روحك طالق تطلق، الروح جزء منفصل أو متصل؟ ها متصل. طيب ما إذا مات الإنسان تفارقه؟ ها تطلق بالموت؟ لا لا، هذه فيها خلاف. بعض العلماء يرى أن الروح منفصلة، وبعضهم يرى أنها متصلة. الذين قالوا أنها منفصلة قالوا بدليل أنها تفارق البدن بعد الموت، تفارق البدن بعد الموت. والذين قالوا متصلة قالوا إن الكلام على ماذا؟ على حال الحياة، فهي في الحياة متصلة بالبدن، ولهذا إذا انفصلت انتهت الحياة. ولهذا مسألة إذا طلق الروح قال روحك طالق فيها خلاف. بعض العلماء يرى أنه يقع الطلاق، وبعضهم يرى أنه لا يقع. كذلك بالنسبة للعبد، إذا قال شعرك طالق، شعرك حر، هل يعتق أو لا؟ لا يعتق. طيب الظفر، قال ظفرك حر، يعتق أو لا؟ لا يعتق. لماذا؟ لأن هذه أجزاء تنفصل. طيب لو قال لعبده وله لحية، لحيتك حرة، ما ينفصل؟ الرجل حرام يحلق لحيته. ها نقول أصلا هي في حكم المنفصل. الكلام هنا على هل هي في حكم المنفصل أو حكم المتصل، وليس الكلام على الحرمة والحل، على الحل والحرمة. الكلام على ماذا؟ على هل هي، هل الشعر متصل أو منفصل. نعم. قال وإلى جزء متصل فيثبت للجملة كلها ولا يتبعض. ولهذا عندهم التعبير بالبعض عن الكل، يعبر بالبعض عن الكل، فيقال يد فلان. إذا قال يدك حرة لعبده، أو قال لامرأته يدك طالق، هل تطلق أو لا؟ تطلق، لأن من أساليب العرب أنه يعبر بالبعض عن الكل، أو يعبر بالجزء عن الكل، يعبر بالجزء عن الكل. طيب قال لكن قولهم من خلع بعضها وجزء منها لم يصح الخلع ضعيف. الفقهاء يقول إذا قال مثلا يدك خالعت يدك على ألف، أو رقبتك على ألف، أو ما أشبه ذلك، يقول لا يصح، لا يصح، ويفرقون بينه وبين الطلاق، يقول هذا ضعيف، فإن هذا التفريق، فإن التفريق في هذا بين الخلع والطلاق ضعيف. فالمهم أن الإضافة إذا كانت جزء منفصل أنه لا يترتب عليه حكم، لا في مسألة نقض الوضوء في الطهارة، ولا في مسألة إيش الطلاق والعتق. لكن هناك مسألة، وهي مسألة الشعر، الشعر. طيب ينبني أيضا مسألة ذكرها الفقهاء رحمهم الله، الشعر هل هو متصل أو منفصل؟ هل يصح الستر به أو لا؟ أو يصح الستر به أو لا؟ ومثلوا لذلك برجل عليه ثوب وله فتحة واسعة، وإذا ركع بدت عورته، بدت عورته، يعني ثوبه متين لا ترى منه العورة، لكن إذا ركع انفتح الجيب، والذي أمامه مثلا واقف أمامه يشاهد عورته، لكن له لحية كثة تسد هذه الفتحة، فهل يعتبر ساترا لعورته أو لا؟ لأن هذه هذا الستر متصل، متصل به، ويشترط في الستر أن يكون منفصلا عن البدن، يكون منفصلا عن البدن، بدليل أن المحرم لو غطى رأسه هكذا هل يسمى غطى رأسه؟ ها؟ لا. لو أتى بطاقية ولبسها حرام. ما الفرق؟ أن هذا متصل وهذا منفصل. فنأخذ من هذا أن الستر المتصل ليس له حكم، ليس له حكم. فهمتم ولا لا؟ طيب هذه المسألة، هل يعتبر ساترا لعورته فتصح صلاته؟ هذا الرجل الذي له جيب واسع إذا ركع بدت عورته، ولكن له لحية كثة تسد هذه الفتحة، هل يكون ساتر لعورته أو لا؟ هذا بناه بعضهم على الكلام، هل الشعر في حكم المنفصل أو المتصل؟ بعضهم قال لا تصح، لأن الستر هنا حصل بشيء متصل، شيء متصل فلا حكم له، بدليل أن المحرمة لو غطى رأسه بمتصل أو بملاصق به إيش لم يحرم عليه ذلك. وبعضهم قال لا، إن الكلام هنا في الصلاة على ستر العورة، فالعورة قد سترت، قد حصل ستر لها سواء كان متصل أو منفصل. نعم. ومن الفروق الصحيحة الفروق التي ذكروها بين الهبة والوصية، والفروق التي بين العطية في مرض الموت والوصية، فإن الهبة العطية في حال الصحة على وجه العدل ثابتة كلها في وقتها قليلة أو كثيرة، ولو استوعبت جميع المال والوصية لا تثبت إلا بالثلث فأقل لغير وارث، وتشارك العطية الوصية في هذا المعنى. طيب، يقول من الفروق الصحيحة التي ذكروها الفرق بين الهبة والوصية. ما هي الهبة؟ الهبة هي تمليك المال في حال الحياة، تمليك المال في حال الحياة، لأن إخراج المال، لاحظوا إخراج المال إما أن يكون هدية أو هبة أو صدقة أو رشوة، لا، إعطاء المال للغير، إعطاء المال للغير على غير سبيل المعاوضة، إما أن يكون على سبيل الهبة أو على سبيل الهدية أو على سبيل الرشوة. إيش بعد؟ ها؟ لا، هبة والصدقة. الصدقة، ما الفرق بين هذه الأشياء؟ نقول الفرق أن الصدقة ما قصد به ثواب الآخرة، فما قصد به ثواب الآخرة فهو صدقة. فأنت إذا أعطيت رجلا دراهم وقصدت ثواب الآخرة فهذا يعتبر صدقة، وإن أعطيته مالا توددا وتقربا إليه فهو هدية، وإن أعطيته لمحض النفع فقط ولم تنظر إلى التودد ولم تنظر إلى ثواب الآخرة فهو هبة، وإن أعطيته لتتوصل بهذا المال إلى أمر محرم فهي رشوة. فهي رشوة، فهمتم؟ يقول الفروق بين الهبة والوصية أن فإن الهبة العطية في حال الصحة على وجه العدل ثابتة كلها في وقتها قليلة أو كثيرة. يعني الفرق بينهما، ذكر فرق واحد ولا بينهما فروق، أن العطية تجوز بكل المال. فلو أن إنسانا مثلا أعطى جميع ماله لكن على وجه العدل احترازا مما لا، مما إذا كان على غير وجه العدل فإن هذا لا يجوز. في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، بين أولادكم. فلو أن إنسان عنده مليون ريال وله ابنان فأعطى هذا 500,000 وأعطى الآخر 500,000، يجوز أو لا؟ يجوز. قال ولو، ولهذا قال ولو استوعبت جميع المال، يعني العطية، والوصية لا تثبت إلا بالثلث فأقل لغير وارث، بالثلث فأقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، وأيضا لغير وارث لقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. قال وتشارك العطية الوصية في هذا المعنى، في أنها لا تثبت إلا بالثلث بعد الموت. يعني لو قال هذا المال عطية لفلان بعد الموت فحكمه حكم الوصية. نعم. وتفارقها في أن العطية تلزم من حينها ويقدم فيها الأول فالأول مع التزاحم، ولا يملك المعطي الرجوع فيها بعد القبض المعتبر، والوصية لا تلزم ولا تثبت إلا بالموت، وله الرجوع قبل الموت ويساوى فيها بين المتقدم والمتأخر لأنها لا تثبت إلا بالموت وتثبت دفعة واحدة. طيب، يقول تفارق العطية الوصية أنها تلزم من حينها، تكون لازمة من حينها، وأما الوصية فإنما تثبت بعد الموت. فالعطية من حين ما قال أعطيت فلانا كذا وكذا تكون لازمة، تكون لازمة. قال ويقدم فيها الأول فالأول مع التزاحم، قدم فيها الأول فالأول مع التزاحم. فلو قال أعطيت فلانا من مالي 1,000 وأعطيت فلانا آخر 1,000 وأعطيت فلانا الثالث 1,000 والرابع 1,000 والخامس 1,000، كم؟ 5,000. ثم نظرنا إلى ماله فلم نجد إلا كم؟ 3,000. من الذي يعطى؟ الأول والثاني والثالث، الأول والثاني والثالث، ولهذا قال يقدم فيها الأول فالأول مع التزاحم. ولا نقول إن 3000 يشترك فيها الخمسة توزع عليهم أخماسا، لا، نقول يقدم فيها الأول فالأول، لأن كل لأن الأول أسبق والأسبق هو حق. قال ولا يملك المعطي الرجوع فيها بعد القبض المعتبر، لأن حكمها حكم الهبة فتلزم بالقبض، لكن قبل القبض يملك الرجوع أو لا يملك الرجوع. فلو قال أنا أعطيت فلانا كذا وكذا أو 100,000 عطية لك يا فلان ولم يقبضها، فله الرجوع، فله الرجوع قبل القبض. لكن هل رجوعه محمود أو مذموم؟ هذا مسألة كلام آخر. لكن من حيث الحكم الفقهي، الحكم الفقهي نقول جائز رجوعه، جائز رجوعه، جائز، لأنها إنما تلزم بالقبض. قال والوصية لا تلزم ولا تثبت إلا بالموت، وله الرجوع قبل الموت ويساوى فيها بين المتقدم والمتأخر. لو قال أوصيت بثلث مالي يكون في عمل البر، ثم بعد ذلك رجع، يجوز أو لا؟ يجوز. قال ويساوى فيها بين المتقدم والمتأخر، يعني لو مثلا قال أوصيت بثلث مالي لفلان، ثم قال أوصيت بثلث مالي لفلان الآخر، ثم قال أوصيت بثلث مالي لفلان الآخر، ولم نجد من ماله ثلث ماله 1,000 ريال، 1,000 ريال، كيف؟ هل نعطيه الأول أو نعطيه الثاني أو نعطيه الثالث؟ الفقهاء رحمه الله فسروا إن وجد ما يدل عن رجوعه عن وصية الأول فتكون الثانية ناسخة الأولى، وإن لم يوجد فإنه يوزع بين المتقدم والمتأخر على حد سواء. فال1,000 ريال توزع على الثلاثة أثلاثا، لكل واحد كم؟ 1,000، لكل واحد 333 وثلث. طيب. قال لأنها لا تثبت إلا بالموت وتثبت دفعة واحدة. نعم. وأيضا العطية يثبت الملك من حينها لكنه مراعى، والوصية لا يثبت إلا بعد الموت، فهذه ثابتة مبنية على الأصول الشرعية كما هو معروف مفصل. هذه ثابتة مبنية، الظاهر أن يمكن هذه قواعد ثابتة مبنية على الأصول الشرعية. طيب. نعم. ومن الفروق الضعيفة، جدا بل الخارقة للإجماع، تجويز الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف على بعض ورثته بلا إذن الباقين، فإن هذا القول هو عين الوصية، للوارث الذي نص الشارع على بطلانه وأجمع العلماء عليه. طيب. الفقهاء رحمهم الله يجوزون وقف المريض مرض الموت المخوف على بعض ورثته بلا إذن الباقين. لو كان له 3 أبناء فقال بيتي هذا وقف على زيد أو على ولد الكبير، فإنه جائز عند الفقهاء، ويفرقون بينه وبين الوصية. لو قال بيتي هذا أوصيت ببيتي هذا لفلان ولد الكبير، هل يجوز أو لا؟ لا يجوز الوصية، لأنه يعني لا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة، لكنهم في الوقف يجوزون ذلك، وفرقوا بأن الموقوف عليه ملكه قاصر، كيف قاصر؟ يعني لا يملك مطلق، لا يملك التصرف المطلق، وإنما يملك ماذا؟ مطلق التصرف، فملكه قاصر، لا يملك البيع أن يبيع الوقف، ولا يملك مثلا أن يهبه وما أشبه ذلك، فتصرفه قاصر. ولهذا قالوا يجوز الوقف على بعض الورثة ولا تجوز الوصية على بعض الورثة، والتعليل أن الموقوف عليه في الوقف إيش؟ ملكه قاصر، بخلاف الوصية. ولهذا قال فإن هذا القول هو عين الوصية للوارث التي نص الشارع على بطلانها وأجمع العلماء عليه. ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع التفريق بين قتل العمد والعدوان الذي يوجب ما اختاره الولي من القصاص أو الدية، وقتل الخطأ وشبه العمد الممتنع فيه القصاص الذي يوجب الدية فقط إلا إن عفي له عنها. وهذا موافق غاية الموافقة للحكمة والمصلحة. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة وكذلك في الأطراف إلا أنه إذا لم يمكن المماثلة امتنع القصاص وتعينت الدية، وذلك في مسائل عديدة. ومن الفروق الصحيحة يقول: من الفروق الصحيحة الثابتة بالنسبة لإجماع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب ما اختاره الولي من القصاص أو الدية، وقتل الخطأ وشبه العمد الممتنع في القصاص. هاي تحتاج بيان أنواع القتل. عشان تطول المسألة، القتل قسمه العلماء رحمهم الله إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. هذه أقسام القتل: عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد عرفوا بأنه قالوا أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا تعريف العمد، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فله ركنان: القصد والآلة. وقولهم أن يقصد لا بد من قصد، فلو أن رجلا قتل شخصا ولم يقصد فهل يوصف بأنه عمد أو لا؟ لا، ليس بعمد، بل هو خطأ. من يعلمه آدميا، لو قصد بهيمة قتل بهيمة عمدا عدوانا، هل يوصف هذا بأنه عمد؟ الفعل عمد، لكن هل يوصف بأن القتل عمد والقتل قتل فلان بهيمة عمدا؟ لا. من يعلمه آدميا معصوما، أيضا لابد أن يكون الآدمي معصوم، فإن كان مهدر الدم أو حلل الدم فلا يوصف قتله بعمد. فلو قتل ثيبا زانيا أو مرتدا عن الإسلام أو قتل شخصا قصاصا، مثل رجل قتل أخيه عمدا عدوانا فاقتص منه، فهل يوصف فعله بأنه عمد أو لا؟ لا، لا بد أن يكون الآدمي معصوم الدم. ومن المعصومون، قالوا المعصومون أربعة أصناف: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. هؤلاء هم معصوم الدم: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. هؤلاء الأربعة معصوم الدم. فإذا قتل واحدا منهم فإنه يوصف قتله بأنه عمد، أن يقتل من يعلمه آدم فيقتله بما يغلب على الظن موته به. أيضا هذه تسمى عندهم الآلة، لا بد أن تكون الآلة مما يقتل غالبا. لو أن شخصا مسك رجل صفق الكف طاح ومات، هل يوصف بأنه عمد؟ لا، لا يقتل غالبا. لو أن رجلا أسقط عليه حجرا من شاهق، يوصف بأنه عمد؟ يوصف. رجل حبس آخر في زبية أسد، حفرة فيها أسد، يوصف هذا القتل بأنه عمد أو لا؟ نعم، عمد. رمى إليه حية، رمى عليه حية فنهشته ومات، هل يوصف بأنه عمد أو لا؟ لا يوصف. بالتفصيل قالوا: إن كان رميها إليه في مكان ضيق فهو عمد، وإن كان في مكان واسع فليس بعمد. وعللوا ذلك، قالوا: إن الحية إذا كانت في مكان ضيق فسوف تدافع عن نفسها ومن ثم سوف تنهشه، وأما إذا كانت في مكان واسع فإنها سوف تهرب. صحيح يا محمد؟ ها؟ جربت هذا؟ أو هو يهرب أيضا، إما أن يهرب هو أو تهرب هي. يعني الحية الآن إذا كانت مكان واسع، وإذا كان مكان ضيق، جرب أجرب. طيب هذا هو. طيب القتل بالسحر هل هو عمد أو لا؟ عمد. القتل بالعين عمد؟ لا، إذا قتله قصد، في ناس يقصدون القتل بالعين عمد، ولهذا قال بعض العلماء والمعيان الذي يصيب الناس بعينه يحبس، يجب على ولي الأمر أن يحبسه ليكف الناس من شره. نعم. ها معروف عمد، إذا صدم إنسان سيارة عمد. فالمهم أن العمد له صور كثيرة، مثل رماه برصاص مسدس عمد أو لا، ألقاه في بحر وهو لا يحسن السباحة عمد، ألقاه في نار عمد. فصور العمد كثيرة. إذن القتل العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، فله ركنان القصد والآلة، يعني أن يكون قاصدا للقتل وأن تكون الآلة تقتل غالبا، وأن تكون الآلة تقتل غالبا. طيب هذا العمد، شبه العمد تعريفه هو نفس تعريف إيش العمد، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما لا يغلب على الظن موته به. فمثلا حصلت شجار بين رجلين، فأتى رجل وضرب آخر بعصا، عصا خفيف الصوت ثم مات، هذا القتل يوصف بأنه شبه عمد. لماذا؟ لأنه فيه قصد لكن الآلة لا تقتله غالبا. رجل يسير بسيارة ومعه راكب وقد تجاوز السرعة، يمشي 160 و80، فحصل حادث فانقلب فمات من معه، هذا الفعل شبه عمد. شبه عمد واضح؟ شو ما قصد؟ وش اللي ما قصد؟ إيه لكن مع التفريط، التفريط التفريط لاحظوا أنهم يلحقونه بالقصد، التفريط يلحق بالقصد. طيب رجل وخز آخر بإبرة فمات، لا هذا في التفصيل، إن كانت في مقتل في موضع قتل فإنها عمد، وإن كانت في غير موضع قتل فليس بعمد. إذن هذا الفرق بين شبه العمد والعمد في ماذا؟ في الآلة. لا فيه قصد العمد، شبه العمد فيه قصد، في الآلة. فالآلة في قتل شبه العمد لا تقتل غالبا، والآلة في العمد تقتل. الخطأ قالوا أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما، هذا قتل شبه العمد، قتل الخطأ. مثال ذلك رجل رمى صيدا على شجرة، فإذا في الشجرة أو على الشجرة رجل فقتله فمات، هذا يسمى إيش؟ خطأ، يعني ظنه طائر فتبين أنه إنسان. رجل رمى سهما على نخلة، شاف حمامة على النخلة وإذا برجل يخرف من الجهة الأخرى فأصابه السهم في رأسه فمات، هذا القتل يسمى خطأ، أن يفعل ما له. طيب علم من قولهم أن يفعل ما له فعله أنه لو فعل ما ليس له فعله أنه يكون عمد ولا لا على هذا التعريف؟ طيب إنسان شاهد شاة فرماها، شاة للغير فرماها فإذا فانفلتت يده فأصابت آدميا فمات، هذا فعل ما له فعله أو ما ليس له فعله؟ ما ليس له فعله. هل نصف هذا القتل عمد أو شبه عمد أو خطأ؟ احنا قلنا ان يفعل ما له فعله، ليس له فعله، لكن هل يوصف هذا القتل بانه عمد؟ نعم. تامة. هل قصد يقتل الآدمي؟ لا، فيه قصد. بعد الأذان شاهدنا عليه الشات. نعم، وقولهم أن يفعل ما له فعله، أن يفعل ما له فعله مفهومه أنه لو فعل ما ليس له فعله أنه يوصف بأنه لا يوصف بأنه خطأ. نقول أن يفعل ما له فعله، يعني أن يفعل الذي له فعله. فلو أن رجلا مال رمى شاة لغيره ويعلم منها ملك لغيره، فزلت يده فأصابت رجلا فمات، فهل يوصف هذا القتل بأنه خطأ أو لا؟ نعم يوصف، نقول يوصف بأنه خطأ. لماذا؟ وإن كان قصد، لأن القصد نوعان، قصد الفعل وقصد قتل الشخص المعين، قصد الفعل وقصد قتل نفس الشخص المعين. هو قصد الفعل نعم، لكنه هل هو قصد أن يقتل هذا الشخص المعين؟ لا. ولهذا هذا القتل يوصف بأنه خطأ، يوصف بأنه خطأ. عرفتم أن أنواع القتل الثلاثة؟ العمد وشبه العمد والخطأ. العمد وشبه العمد والخطأ، هذا هو المشهور من المذهب في تقسيم القتل. بعضهم قسم إلى أربعة أقسام: ما جرى مجرى الخطأ، وهو لا يخرج عن كونه خطأ. طيب، هذه الأنواع من القتل بينها فروق، بينها فروق. أولا نأخذ الفرق بين العمد والخطأ. الفرق بينهما، أولا العمد فيه إثم، فيه إثم، والخطأ إيش؟ ليس فيه إثم. خطأ ليس فيه إثم. ثانيا العمد فيه القصاص، موجب للقصاص، والخطأ ليس فيه قصاص. ثالثا العمد ليس فيه كفارة، كفارة قتل، والخطأ فيه كفارة. فإذا قال كيف العمد ما في كفارة والقتل والخطأ في كفارة؟ نقول نعم، لأن العمد أعظم من أن تكفره الكفارة. فقال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا الفرق الثالث، أن العمد ليس فيه كفارة والخطأ فيه كفارة. هذا من جهة التعريف، احنا نتكلم على الأحكام المترتبة. الفرق الرابع أن القتل العمد الدية على القاتل، الدية على القاتل، وقتل الخطأ الدية على العاقلة. من العاقلة؟ عصبات الإنسان، هما عاقلته، عصباته كأبناء كإخوانه وأبناء عمه وما أشبه ذلك العصبة. الفرق الخامس أن الدية في قتل العمد حالة، حالة، يعني من حين يقتل يجب أن يدفع الدية، وفي قتل الخطأ مؤجلة، تؤجل 3 سنين على العاقلة. فرق السادس أن الدية في العمد مغلظة، مغلظة، والدية في الخطأ مخففة، والدية في الخطأ مخففة. واضح؟ كم فرق هذه؟ ها؟ 6، أن العمد فيه إثم والخطأ ليس فيه إثم، العمد فيه قصاص والخطأ ليس فيه قصاص، العمد ليس فيه كفارة وقتل الخطأ فيه كفارة. هذه 3، العمد الدية على القاتل والخطأ الدية على العاقلة. السادس الدية في العمد حالة وفي الخطأ مؤجلة 3 سنين. السابع أن الدية في العمد مغلظة والدية في الخطأ مخففة. طيب، لماذا كانت الدية في قتل العمد على القاتل وكانت في قتل الخطأ على العاقلة؟ قالوا إنما كانت كذلك لأن الخطأ يكثر، الخطأ يكثر، فلو أننا أوجبنا الدية على القاتل لأجحف ذلك بماله، أجحف ذلك بماله، فتخفيفا عنه إيش نجيبها على العاقلة، نجيبها على العاقلة، بخلاف العمد، خلاف قتل العمد فدية على القاتل نفسه، القاتل نفسه. لماذا؟ قالوا لأنه غير معذور في فعله وقتله فلم يستحق التخفيف، وغير معذور فلم يستحق التخفيف. في فرق ثامن على القول الراجح، سابع ولا ثامن؟ سابع، أن العمد القاتل عمدا لا يرث، وخطأ يرث أو لا يرث، يعني لو أن إنسانا قتل قريبا له عمدا لا يرثه إلا هو، قتله عمدا فلا يرث منه. من لما يرث؟ القاتل لا يرث، نوش لا يرث، بخلاف ما إذا كان القتل خطأ فإنه يرث، فإنه يرث. وسبق لنا الفرق، لأنه إذا كان عمدا استعجل، استعجل الشيء قبل أوانه، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقبه بغرمانه، ولهذا مر علينا أمر في المنظومة، وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلاء، منعه جلاء. ولهذا يقول، يقال من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. هذا فرق بين العمد وبين إيش؟ الخطأ. طيب بقي الفرق بين العمد وشبه العمد، العمد وشبه العمد. الفرق أولا أن العمد فيه قصاص، وشبه العمد ليس فيه قصاص. العمد ليس فيه كفارة، وشبه العمد فيه كفارة. ثالثا الدية في العمد على القاتل، وفي شبه العمد على العاقلة، شبه العمد على العاقلة. بقي أن الدية لا كلها مغلظة، هذه وهذه. أيضا على القول الراجح أن العمد لا يرث، وشبه العمد يرث، يعني شبه العمد ملحق بماذا؟ ملحق بالخطأ. بقي شبه العمد والخطأ، شبه العمد والخطأ. أولا نقول فرق أن شبه العمد فيه إثم، فيه إثم، والخطأ ليس فيه إثم. الدية في شبه العمد مغلظة، وفي العمد إيش؟ وفي الخطأ مخففة، وفي الخطأ مخففة. هذا هو الفرق بين الخطأ شبه العمد وبين الخطأ، أن هذا مغلظة، الدية فيه مغلظة، وذاك الدية فيه مخففة. وأيضا تخفيف من وجه آخر، وهي أن في أن الدية في شبه العمد حالة عند بعض العلماء الحاق لها بالعمد، وفي الخطأ تؤجل 3 سنين، تؤجل 3 سنوات. فهمتم الآن؟ اضبطوا هذه الفروق. إذن نقول أنواع القتل، يعني إحنا لو طورنا في المسألة هذه لكنها أهم من غيرها من المسألة. أنواع القتل 3، عمد وشبه عمد وخطأ، هذه أنواع القتل 3. الفرق بينهما بينها من حيث الصورة ومن حيث الحكم وما يترتب عليه. الفرق بينها من حيث الصورة، أولا أن العمد فيه قصد والآلة فيه تقتل غالبا، وشبه العمد فيه قصد والآلة فيه لا تقتل غالبا، والخطأ ليس فيه قصد، ليس فيه قصد. وأما الآلة فقد تكون تقتل وقد تكون لا تقتل. فلو أن إنسان رمى رجلا بمسدس خطأ، هنا نقول هو لم يقصد لكن الآلة تقتل. فهمتم الفرق؟ هذا من جهة صورة القتل. من جهة ما يترتب على الحكم، ما سبق من الأحكام من الفروق 7 أو 6. نعم. نعم. وقال في البلد يرون أن القاتل لا يرث، حتى ترجع لحكم الحاكم. إذا حكم الحاكم رأى أنه أن مشهور من المذهب أن كل ما أوجب مالا أنه أوجب قصاصا أو مالا يمنع القتل. الميراث في الميراث القتل المانع من الإرث هو كل ما أوجب قصاصا أو مالا. ما هو الذي يوجب قصاص أو مال؟ العمد. شبه العمد والخطأ، لأن القصاص في العمد وشبه العمد والخطأ فيهما الدية، فلا يرث شيئا. ولهذا يقول الحديث لا يرث القاتل شيئا. هي الوصية لها حكم آخر. كيف لا يجوز له؟ لا، أصلا الوصية بعد الموت يستأذن من ورثة، لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. إذا أجاز الورثة المرشدون ثبتت الوصية. كيف غير وارث؟ غير وارث لوجود مانع، وأصلا أهل الميراث، لكن غير وارث لوجود مانع. لا، اللي تسأل عنها أنت هذه تأتي لو أوصى لوارث فكان عند الموت غير وارث، أو أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارث، كما لو أوصى لأخيه لأم، أخ له من أم، له بنت وأخ من أم، فقال أوصيت لأخي من أمي بنصف مالي أو بالثلث، خلنا بالثلث، بثلث مالي، حين الوصية صحيح أو لا؟ صحيح، لأن أخ من أم لا يرث، لا يرث. طيب ماتت البنت، ماتت البنت، الآن الميراث لمن؟ الأخ من الأم وارث. هل نعتبر حال الوصية أو نعتبر حال التنفيذ؟ في خلاف. بعض العلماء يقول من إذا أوصى لوارث فكان عند الموت غير وارث، العبرة بحال الوصية، وبعضهم يقول العبرة إيش؟ بحال تنفيذ الوصية. فهنا لما أوصى لأخيه من أمه، أو مثلا ابن وأخ شقيق، له ابن وأخ شقيق، قال أوصيت بثلث مالي لأخي الشقيق، ثم مات الابن، الآن كان الابن سابقا يحجب الأخ الشقيق، الآن ما يحجبه، هل يرث الأخ الشقيق شيء؟ هل تثبت الوصية له؟ لأنه صار وارث الآن. إن اعتبرنا حال الموت إيش؟ لم تثبت الوصية، وإن اعتبرنا حال الوصية حينما أوصى نقول تثبت، لأنه حينما أوصى له هو مستحق للوصية شرعا، مستحق للوصية شرعا. هذه اللي المفروض تسأل عنها. نعم. إيه تثبت الكفارة، كفارة حق لله، والكفارة حق لله، ولهذا كفارة كل نفس، كل من قتل نفسا أو باشر قتلها أو تسبب في قتلها فعليه كفارة، لكل نفس كفارة. لو أن إنسان معه طائرة جامبو فيها 400 راكب فرط وسقطت الطائرة وماتوا 400، عليه الصيام 800 شهر، يصوم 800 شهر، ها؟ لا مو كل شهرين متواليات، يعني يصوم شهرين متتابعات ثم ينتظر، ثم يصوم شهرين متتابعات، ها؟ إلا على الفور. كيف لم يتواصل؟ لكن لا حرج إنه مثلاً يصوم شهرين ثم يستريح له شهر أو 15 يوماً ثم يصوم ثاني، ها؟ كل سنة الشهرين بيعيش 800 سنة. نوح لا، نعم. تسقط، تسقط. لأن لاحظ القتل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة، إنه إن استطاع الرقبة الحمد لله يحرر عن كل نفس ماتت رقبة، إن لم يستطع يصوم شهرين، وليس فيها إطعام، ليست مثل كفارة الظهار أو كفارة الجماع في نهار رمضان، لا، نقول إن استطاع الصيام صام وإن لم يستطع الصيام سقط عنه. نعم. أي يرث؟ ها؟ لا، من تيلاد ماله يعني من ماله القديم دون الدية يرثه من كلاد ماله. مثال: رجل قتل ابن عم له، قتل ابن عم له، وابن عم هذا عنده 100,000، 100,000 قتله، وجبت الدية عليه، دفع كم؟ 100,000. مات، أراد أن يرثه، كم يرث؟ هل يرث 300، 200، 100 التي هي الدية، أو يرث 200 فقط؟ يرث 200 فقط، والمئة هذه تعطى بيت المال أو لذوي أرحام إن كان هناك ذوي أرحام. لكن قد يرث الإنسان ماله الدية، قد يرث الإنسان الدية، يعني دفع دية ثم ورثها، لكن من طريق آخر، من طريق آخر. مثلوا لذلك، قالوا: لو قتل أخا زوجته، قتل أخا زوجته، رجل له زوجة ولها أخ، قتله، هنا دفع كم؟ دفع الدية إلى ورثته، ليس لها وليس لهذا الأخ وارث إلا الزوجة، أخذت الزوجة 100,000، بعدما أخذتها ماتت من الله عز وجل مرض، فهنا يرث. ولهذا قال العلماء رحمه الله إنه حتى في هذا الحال يسقط القصاص، يسقط القصاص إذا ورث بعض دمه، إذا ورث الإنسان بعض دمه سقط القصاص. ومثل ذلك بهذه الصورة: لو قتل أخا زوجته فالحق ينتقل إلى من؟ إلى الزوجة. لو ماتت الزوجة قبل أن تطالب، هنا انتقل الحق إلى من؟ إلى الزوج، لأنه هو ورث الزوجة. يقول هنا يسقط القصاص، لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان مطالبا ومطالبا في آن واحد، ما يمكن يكون مطالب ومطالب في آن واحد. وهذه لها أصل من السنة، يعني كون الإنسان الشيء إذا أتى الإنسان من طريق مباشر لا يحل له، وإن أتاه من طريق غير مباشر يحل له. أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما على عائشة فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: ألم أرى البرمة على النار؟ قالت: ذاك لحم تصدق به على بريرة. قال: هو لها صدقة ولنا هدية. ابتداء هل يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل من هذا؟ لا، الصدقة لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لآل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان الطريق مختلف جاز. نعم. وش السؤال؟ ما هو؟ أي كفارة حق لله؟ ولو كان لا عمدا ما في كفارة. من العمد ما في كفارة؟ شلون؟ ولو عفوا الكفارة إنما تجب في الشبه العمد وفي الخطأ، أما العمد فليس في الكفارة على المشهور، وإن كان بعضهم فيها خلاف، يعني بعض العلماء يقول حتى في العمد، لأنها إذا وجبت في الشبه العمد وفي الخطأ مع أنه معذور فوجوبها في العمد من باب أولى، لكن نقول ليس وجوبها في العمد من باب أولى، لأن سقوط الكفارة في قتل العمد ليس تخفيفا، ليس من باب التخفيف، بل هو تغليظ، لأن العمد أعظم من أن تكفره الكفارة. ونظير ذلك الإنسان الذي يترك يدع صلاة من الصلوات حتى خرج وقتها، هل يقضيها؟ ليش؟ ما يقضيها. طيب إنسان ترك صلاة ناسيا يقضيها، كيف نأمر الناس أن يقضي ولا نأمر العامد أن يقضي؟ نقول أمرنا بالعامد بعدم القضاء ليس تخفيفا عليه، بل هو تعزير. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء فيشرع فيها التكرار، والممسوحة كالرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار لبناء الممسوحات على السهولة، ولذلك جعل المسح في التيمم في بعض عضويه بدلا عن غسل الجميع. طيب، التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء فلا يشرع فيها التكرار، ولهذا قالوا كل ممسوح فلا تكرار فيه، لا تكرار في ممسوح. الرأس هل يكرر مسحه؟ لا. المسح على الخفين لا يكرر. الجبيرة لا تكرر. لماذا؟ لأن المسح تخفيف، المسح تخفيف، والتكرار ينافي التخفيف، ينافي التخفيف. فالشارع قد خفف هذا العضو أو خفف طهارة هذا العضو كمية وكيفية، كمية فلم يوجب غسله، كيفية وكمية فلم يشرع تكراره، لم يشرع تكراره. ولهذا قالوا لا تكرار في ممسوح، كل الممسوحات لا تكرار فيها. لكن ولهذا قالوا لو غسل رأسه بدل أن يمسحه، إنسان توضأ لما وصل غسل رأسه حط رأسه على البزبوس وغسله، هل يجزي أو لا؟ بعض العلماء قال إن أمر يده أجزأ، يعني أجزأ إن أمر يده على الرأس، وبعضهم قال لا يجزئ لأنه تعدى إيش الشرع، تعدى الشرع، الشرع شرع في الرأس ماذا؟ المسح، فهو متعد، والمتعدي لا يستحق المسامح. وإذا كان المسح التميم إيه اليدين قصده، ولذلك جعل المسح في التيمم في بعض إلى على بعض أعضائه. ها لا ما يمكن، مع في بعض ما يمكن، لكن في بعض عضويه تحمل على اليد، لكن حتى هذه ما تدري أن اليد إذا أطلقت فهي المراد بها الكف، لكن الظاهر أن النسخة فيها أغلاط إن شاء الله لعل يسر نجيب المخطوط. نعم. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة التيمم وطهارة الماء، حيث حكموا على طهارة التيمم بأحكام ضيقة كاشتراط دخول الوقت وبطلانها بخروجه، وأنه من تيمم لنفل لم يستبح الفرض ونحوها. طيب، يقول فروق الضعيف تفريقهم في طهارة التيمم وطهارة الماء، حيث حكموا على طهارة التيمم بأحكام ضيقة، قالوا دخول الوقت، اشترط دخول الوقت، فإذا أراد أن يتيمم لصلاة الظهر فلا يصح أن يتيمم لها إلا بعد أن يدخل الوقت، وبطلانه بخروجه، إذا خرج الوقت وجب عليه أن انتقضت طهارته. فلو أن رجل مثلا صلي صلاة العشاء مثلا تخرج عند منتصف الليل، كم منتصف الليل الآن؟ 11:30، قدر 11:30، لما جت الساعة 11:30 إلا 5 أراد أن يتنفل وهو قد تيمم صلاة العشاء، في الركعة الثانية صارت الساعة 11:30، نقول بطلت صلاتك. لماذا؟ لأن الوقت الآن خرج، وهذا بناء على القول ماذا؟ بأن التيمم مبيح. وأما إذا قلنا إن التيمم رافع للحدث وأن حكمه حكم طهارة الماء، فيفعل به ما يفعل بطهارة الماء، ولهذا قال كاشتراط دخول الوقت وبطلانها بخروجه، وأن من تيمم لنفل لم يستبح الفرض ونحوها، بل من تيمم لنفل لم يستبح نفلا فوقه، فلو تيمم لنفل مطلق لم يصلي به راتبة، إنسان تيمم لنفل مطلق ثم أراد أن يصلي راتبة، نقول لا يصح، لأن الراتبة أعلى من النفل المطلق. لكن كما سبق أن التيمم حكم الماء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد طيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، وقال وجعلت تربتها لنا طهورا، وهذا يدل على أن التيمم حكم الماء، لا يبطل إلا بماذا؟ بوجود الماء، ولو في الصلاة، يعني الماء إما أن يوجد قبل الصلاة، وإما أن يوجد في أثناء الصلاة، وإما أن يوجد بعد الفراغ من الصلاة، فإن وجد قبل الصلاة فالأمر ظاهر أنه يجب عليه، إذا وجد الماء وجب عليه التيمم، إذا وجد الماء وجب عليه أن يتوضأ به، وجد الماء في أثناء الصلاة إيش؟ يجب عليه أن يقطع صلاته أو تبطل الصلاة ويتوضأ ويصلي، ولهذا يلغز بهذه ويقال رجل نهق الحمار فبطلت صلاته. كيف نهق الحمار فبطلت صلاته؟ قال نعم، قال هذا رجل قد أرسل صاحبا له ليحضر ماء، فلا تأخروا تيممه، قال بصلي يخشى خروج الوقت. وفي أثناء صلاته نهق الحمار، جاءه خويه جابوا الماء، يقول تبطل صلاته في هذا الحال. والذي يلغز يقول الرجل نهق الحمار فبطلت صلاته. طيب إذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. كيف؟ لا لا خلاص بطلت الصلاة، إذا وجد الماء بطلت التيمم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.